حديث آخر قال الحافظ أبو يعلى حدثنا أمية بن بصان حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة عن سالم بن أبي كعب عن معداد بن أبي طلحة عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك بعده كنزا مثقله شجاعا أقرأ له جريبتان يتبعه ويقول من أنت ويلك ويقول أنا كنزك الذي خلفت بعدا فلا يزال يتبعه حتى يقيمه يده ويقلمها ثم يتبع سائر جسد حكمته. ومن سبق عليه القول منهم ابنه المذكور في قوله وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، وامرأته المذكورة في قوله ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح، إلى قوله وقيل ادخل النار مع الداخلين. قوله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. قوله تعالى وداود منصوب بذكر مقدرا، وقيل معطوف على قوله ونوحا إذ نادى من قبل، أي واذكر نوحا إذ نادى من قبل وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث الآية. وقوله إذ بدل من داود وسليمان بدل اشتمال كما أوضحناه في سورة مريم وذكرنا بعض المناقشة فيه، وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يقول بعض العلماء في الآية قولا ويكون في نفس الآية قرينة تدل على خلاف ذلك القول، وذكرنا في هذا الكتاب مسائل كثيرة من ذلك، فإذا علمت ذلك فاعلم أن جماعة من العلماء قالوا إن حكم داود وسليمان في الحرث المذكور في هذه الآية كان بوحي، إلا أن ما أوحي إلى سليمان كان ناسخا لما أوحي إلى داود. وفي الآية قرينتان على أن حكمهما كان باجتهاد لا بوحي، وأن سليمان أصاب فاستحق الثناء باجتهاده وإصابته، وأن داود لم يصب فاستحق الثناء باجتهاده ولم يستوجب لوما ولا ذما بعدم إصابته، كما أثنى على سليمان بالإصابة في قوله ففهمناها سليمان، وأثنى عليهما في قوله وكلا آتينا حكما وعلما، فدل قوله إذ يحكمان على أنهما حكما فيه معا كل منهما بحكم مخالف لحكم الآخر، ولو كان وحيا لما ساغ الخلاف. ثم قال ففهمناها سليمان، فدل ذلك على أنه لم يفهمها داود، ولو كان حكمه فيها بوحي لكان مفهما إياها كما ترى. فقوله إذ يحكمان مع قوله ففهمناها سليمان قرينة على أن الحكم لم يكن بوحي بل باجتهاد، وأصاب فيه سليمان دون داود بتفهيم الله إياه ذلك. والقرينة الثانية هي أن قوله تعالى ففهمناها الآية يدل على أنه فهم. يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة نمضي مع المؤلف رحمه الله في بعض مسائل عقدها حول الاجتهاد في تفسير قوله تعالى وداود وسليمان الآية. قال أجزل الله مثوبته: اعلم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجتهدون في مسائل الفقه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليهم. يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة نكمل حديثنا في الحلقة الماضية حول مسائل عقدها المؤلف عند تفسير قول الله تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث الآية. قال رحمه الله: اعلم أن أكثر أهل العلم قالوا إن الحرث الذي حكم فيه سليمان وداود إذ نفشت فيه غنم القوم بستان عنب بعد وفاته من غير نكير. وسنذكر هنا إن شاء الله تعالى أمثلة كثيرة لذلك. فمن ذلك أمره صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يصلوا العصر في بني قريظة، فاجتهد بعضهم وصلاها في الطريق وقال: لم يرد منا تأخير العصر، وإنما أراد سرعة النهوض. فنظروا إلى المعنى، واجتهد آخرون وأخروها إلى بني قريظة فصلوها ليلا، وقد نظروا إلى اللفظ. وهؤلاء سلف أهل الظاهر، وأولئك سلف أصحاب المعاني والقياس. ومنها أن عليا رضي الله عنه لما كان باليمن أتاه ثلاثة نفر يختصمون في غلام، فقال: كل منهم هو ابني. فأقرع بينهم، فجعل الولد للقارع، وجعل عليه للرجلين الآخرين ثلثي الدية. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه من قضاء علي رضي الله عنه. ومنها اجتهاد سعد بن معاذ رضي الله عنه في حكمه في بني قريظة، وقد صوبه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: والنفش رعي الغنم ليلا خاصة. ومنه قول الراجز: بدلنا بعد النفش الوجيفا وبعد طول الجرة الصريفا. وقيل كان الحرث المذكور زرعا، وذكروا أن داود حكم بدفع الغنم لأهل الحرث عوضا من حرثهم الذي نفشت فيه فأكلته. وقال بعض أهل العلم: اعتبر قيمة الحرث فوجد الغنم بقدر القيمة فدفعها إلى أصحاب الحرث، إما لأنه لم يكن لهم دراهم أو تعذر بيعها ورضوا بدفعها، ورضي أولئك بأخذها بدلا من القيمة. وأما سليمان فحكم بالضمان على أصحاب الغنم، وأن يضمنوا ذلك بالمثل، بأن يعمروا البستان حتى يعود كما كان حين نفشت فيه غنمهم، ولم يضيع عليهم غلته من حين الإتلاف إلى حين العود، بل أعطى أصحاب البستان ماشية أولئك ليأخذوا من نمائها بقدر نماء البستان، فيستوفوا من نماء غنمهم نظير ما فاتهم من نماء حرثهم، وقد اعتبر النمائين فوجدهما سواء. قالوا: وهذا هو العلم الذي خصه الله به وأثنى عليه بإدراكه، هكذا يقولون، والله تعالى أعلم. وقوله: ففهمناها، أي القضية النبوة، والعلم المعرفة بأمر الدين وما يقع به الحكم بين الخصوم. وقيل علما فهما، وقال الزمخشري: حكما حكمة، وهو ما يجب فعله، أو فصلا بين الخصوم. وقيل هو النبوة. قال مقيده عفى الله عنه: أصل الحكم في اللغة المنع كما هو معروف. فمعنى الآيات أن الله آتاه من النبوة والعلم ما يمنع أقواله وأفعاله من أن يعتريها الخلل. والقرية التي كانت تعمل الخبائث هي سدوم وأعمالها، والخبائث التي كانت تعملها جاءت موضحة في آيات من كتاب الله، منها اللواط وأنهم هم أول من فعله من الناس، كما قال تعالى: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، وقال: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. ومن الخبائث المذكورة إتيانهم المنكر في ناديهم وقطعهم الطريق، كما قال تعالى: أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر الآية. ومن أعظم خبائثهم تكذيب نبي الله لوط وتهديدهم له بالإخراج من الوطن، كما قال تعالى عنهم: قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين. وقال تعالى: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، إلى غير ذلك من الآيات. وقد بين الله في مواضع متعددة من كتابه أنه أهلكهم، فقلب بهم بلدهم وأمطر عليهم حجارة من سجيل، كما قال تعالى: فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. والآيات بنحو ذلك كثيرة. والخبائث جمع خبيثة، وهي الفعلة السيئة كالكفر واللواط وما جرى مجرى ذلك. وقوله قوم سوء أي أصحاب عمل سيء، ولهم عند الله جزاء يسوءهم. وقوله فاسقين أي خارجين عن طاعة الله. وقوله وأدخلناه يعني لوطا، في رحمتنا شامل لنجاته من عذابهم الذي أصابهم، وشامل لإدخاله إياه في رحمته التي هي الجنة، كما في الحديث الصحيح: تحاجت النار والجنة الحديث، وفيه: فقال للجنة: أنت رحمتي، أرحم بها من أشاء من عبادي. أيها المستمع الكريم، حسبنا في هذا اللقاء ما مضى، ولنا إن شاء الله لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.